ثلاثين محنا غادي الجربة وري اللي داشي تخدمة هاي الجوران دي تنزو بعدي تتبحى ثلاثين محنا غادي الجربة وري اللي داشي تخدمة هاي الجوران دي تنزو بعدي تتبحى مشيت بيا سمع دبري دبري دلك يثمن خول فاس مشيت بيا سمع دبري دبري دلك يثمن خول فاس تمني غير خمد جديد ولي ودي زهون نوباس تمني غير خمد جديد ولي ودي زهون نوباس تيغن غبي يتزكي ذا ربي كسيتن غنفس زري غادي مسيغ ذا وحيدي روح شاعت بغفلس تين محنا غادي لجرى وري اللي ذا شي تخدم غادي يجور ذي تونسو بعدي تتمحر خمس رملي كاوي هدى غير الساس سوني غير خمس رملي كاوي هدى غير الساس اني غسعي وذغي سهلت وساد الموجات كالباس اني غسعي وذغي سهلت وساد الموجات كالباس يا ربي ويد الفاطر لما رضغ في الجيض لاس المشيت بقفل ننطر لنفاغ نزهولي بواس سين محنا غذي الجرى وري اللي داشي تخدم هاي الجوران زيت ونسو بعدي تتبحى مشيت وبان ويد مكاني يركي تتسمليلي انا مشيت وبان ويد مكاني يركي تتسمليلي املي دوي ذكي نفان بغي غدي تنسميلي املي دوي ذكي نفان بغي غدي تنسميلي بعد غصج من والسنة في طيشة ثوانا هذا جغزية دبر فنثبر فنسع دارة الليل تنمحنا غذي الجرى وري اللي داشي تخدم هاي الجوران ذي تونسو بعديها تتربح تنمحنا غذي الجرى وري اللي داشي تخدم هاي الجوران ذي تونسو بعديها تتربح